والدي على قيد الحياة، وأرغب في عمل عمرة له حيث إنه غير قادر على أداء المناسك العمرة، فهل هناك رياء في إعلامه بأنني عملت له عمرة؟ إذا كان هذا لكبر سنه أو مرض الأورجة برأة وحجيت عنه فلا بأس، ولو ما علمت جزاك الله خير، هذا من بره. إذا كان عاجزا لكبر سنه أو لأن مريض لا يرجى برؤة وحججت عنه فلا حاجة إلى إخباره ولا سؤاله، وأبشر بالخير والأجر.